إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، وكنا توقفنا عند الترجمة التي قال فيها المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشيخ صالح الفوزان: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لما كان نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين، أو شركا أصغر إن كان لا يعتقد أن لها تأثيرا وإنما هي أسباب نزول المطر، ناسب أن يعقد له المصنف بابا في كتاب التوحيد للتحذير منه. هذا الباب، باب ما جاء للاستسقاء بالأنواء، هو في الحقيقة يعتبر من جزئيات الباب السابق الذي مر معنا في الدرس الماضي، باب ما جاء في التنجيم، لأن باب ما جاء في التنجيم هذا باب عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال، ومن ذلك الاستسقاء بها، ومن ذلك الاستسقاء بالأنواء وبالكواكب والنجوم. فهذا الباب هنا خاص بمسألة واحدة، وهي مسألة الاستسقاء بالنجوم والاستسقاء بالأنواء. وهذه المسألة قد مرت معنا، مسألة الاستسقاء بالأنواء مرت معنا في حديث أبي هريرة في باب الطيارة، الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: ولا نوء، وهذا نفي لتأثيرها، وقد مر معنا في موضعه في باب الطيارة. ولذلك المصنف لعله ما ذكر هذا الحديث هنا، عدل عن ذكر الحديث هنا لأنه قد سبق ذكره في باب الطيارة، واكتفى هنا بذكر أدلة أخرى منها هذه الآية وقوله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فقال الشيخ هنا في هذه المناسبة، قال: لما كان نسبة نزول المطر إلى النوء، النوء الذي الأنواء جمعها نوء، وكما سيأتينا إن شاء الله في كلام الشيخ، وهي منازل القمر كما بيّن حفظه الله تبارك وتعالى. قال: لما كانت نسبة نزول المطر للنوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا، يعتقد أن له تأثيرا بنزول المطر وأنه هو الذي ينزل المطر كاعتقاد شركا أكبر، هذا يكون شركا أكبر، وإذا كان لا يعتقد أن لها تأثيرا وإنما هي أسباب لنزول المطر كما ذكر الشيخ تكون شركا أصغر، يعني هذا مناف للتوحيد ومخالف للتوحيد، مناف للتوحيد فيكون شركا أكبر أو شركا أصغر ومخالف للتوحيد. فلما كان كذلك هذا الاعتقاد في هذه الأنواء، قال الشيخ: ناسب أن يعقد له المصنف بابا في كتاب التوحيد للتحذير منه، للتحذير من الاستسقاء بالأنواء، سواء كان الأمر يتعلق باعتقاد أن لها تأثيرا أو ليس لها تأثير أو ليس لها تأثير. قال رحمه الله في الترجمة: باب ما جاء، قال الشيخ هنا ما جاء أي من الوعيد، طبعا الوعيد من الكتاب والسنة، لأن المصنف رحمه الله في كل كتابه، في جل كتابه إلا شيئا يسيرا، يقتصر على ذكر الأدلة تحت الترجمة من الكتاب وكذلك من السنة. قال: في الاستسقاء أي طلب السقيا ومجيء المطر، الاستسقاء طلب السقيا ومجيء المطر، لأن يعني الألف والسين والتاء هذه للطلب، هذه للطلب، فطلب، فقوله في الاستسقاء أي طلب السقيا، طلب السقيا ومجيء المطر. وليس المراد هنا طلب السقيا من النجوم فقط، ليس الاقتصار هنا في الترجمة أنه يطلب السقيا من النجوم فقط، بل نسبة المطر إلى النجوم، بل معناه هنا نسبة المطر إلى النجوم، نسبة المطر إلى النجوم، سواء كان الأمر يتعلق باعتقاد أن لها تأثيرا وأنها هي التي تنزل المطر، أو بجعلها سببا من أسباب نزول المطر، فنسبة المطر إلى النجوم، فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا. ولهذا قال في فتح المجيد قال والمراد، يعني بقوله هنا ما جاء في الاستسقاء، قال والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. قوله هنا بالأنواء، قال الشيخ جمع نوء، الأنواء جمع نوء من ناء، ويأتي بمعنيين، ناء يعني مال إلى السقوط، وناء كذلك نهض بتثاقل وهو يميل إلى السقوط ما يكون عليه ثقل، وكذلك المعنى الثاني ما ناء بمعنى نهض بتثاقل، نهض بتثاقل. قال الشيخ هنا في معنى الأنواء قال هي منازل القمر، وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل، وهي عبارة عن 28 نجما معروفة المطالع، في كل 13 يوما يغيب واحد منها مع طلوع الفجر، ويطلع رقيبه من المشرق، وتنقضي كلها مع انقضاء السنة القمرية. وتزعم العرب في الجاهلية أنه إذا غاب واحد منها وطلع رقيبه يكون مطر، وينسبون إلى طلوع النجم أو غروبه، وينسبونه إلى طلوع النجم أو غروبه، ويقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا. فهكذا كانت العرب في الجاهلية تضيف نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، فيقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا. فإذا هذه الأنواع كما عرفها الشيخ هنا هي منازل القمر، هي منازل القمر، وسميت أنواء لأنه إذا أسقط، سميت أنواء لأنه إذا سقط الساقط منها من هذه الأنواع من النجوم ناء الطالع منها، أو نهض، ناء بمعنى نهض، لأن قلنا بمعنى ناء يأتي بمعنى مال للسقوط، ونهض بتثاقل. فيقالوا إنها سميت بالأنواء لأنه إذا سقط الساقط من هذه النجوم ناء الطالع من المشرق، ناء الطالع من المشرق. ولهذا الشيخ قال هنا ويطلع رقيبه من المشرق، فهنا ينوء هذا الطالع من المشرق، ينهض ويطلع، ومن ثم سميت بالأنواء، سميت بالأنواء. وهذا الذي كان يعتقد أهل الجاهلية لا شك أن إخوة أنه ضلال مبين، لأن الذي ينزل المطر هو ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهم ينسبون نزول المطر إلى من؟ ينسبونه إلى النجوم، ينسبونه إلى النجم، ينسبونه إلى النجم، وهذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، أعني اعتقاد أن النجم هو الذي أوجد المطر، فهذا فيه اعتقاد أن غير الله جل وعلا يخلق ويرزق ويدبر، وهو شرك في الربوبية والعياذ بالله، لأن يعني الله جل وعلا يا إخوة هو الخالق والرزاق والمدبر، كل المخلوقات مدبرة، كل المخلوقات مدبرة. الله عز وجل يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكل المخلوقات مدبرة، فلا يجوز أن يعتقد أحد في أي مخلوق مهما كان هذا المخلوق، مهما كانت قوته، مهما كان شكله، مهما كانت منزلته، فلا يجوز أن يعتقد أنه يدبر مع الله سبحانه وتعالى، إنما هو يدبر بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال والمدبرات أمرا، ملائكة تدبر لكن تدبر بأمر الله، قال والمدبرات أمرا، تدبر بأمر الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأمرها وهي تدبر ما أمرها الله سبحانه وتعالى تعالى به. ومن ثم فإن هذا الاستسقاء بالأنواء بهذا الاعتقاد ضلال مبين، ولذلك المصنف كما بيّن الشيخ هنا في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد عقد هذه الترجمة في بيان خطورة هذا ومحذرا منه، لأنه يتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. ومن ثم نتكلم عن أنواع الاستسقاء بالأنواء. ينظر في الاعتقاد، إن كان ينسب نزول المطر إلى هذه الأنواء ابتداء يعتقد أن النجم هو الذي أوجد المطر، ويقول أي يعتقد بأن الأنواء فاعلة بنفسها، وهذا الذي كنت أتكلم عنه الآن قريبا، وأنه شرك في الربوبية، هذا شرك أكبر عظيم، وهو شرك في الربوبية أن يعتقد أن النجم هو الذي أوجد المطر، أن النجم هو الذي أوجد المطر، فيقول بأن هذه الأنواء هي فيعتقد أن هذه الأنواء فاعلة بنفسها. قلت فيعتقد أن هذه الأنواء فاعلة بنفسها. النوع الثاني والحالة الثانية أن يدعو الأنواء بالسقيا، يا نوء كذا اسقنا، يا نوء كذا اسقنا، فهذا شرك أكبر، لأنه دعاء لغير الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن ثم فإنه لا يجوز دعاء غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، والمطر لا يقدر على إنزاله إلا ربنا سبحانه وتعالى كما في الآية السابقة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن ثم عندنا في هذه الحالة الثانية إذا كان يدعو الأنواء، الحالة الأولى قلنا أن يعتقد أن هذه الأنواء وأن النجم هو الذي أوجد المطر ويوجد المطر، والحالة الثانية وهذا شرك أكبر وهو شرك في الربوبية، والحالة الثانية أن يدعو هذه الأنواء بالسقيا، يدعو هذه الأنواء بالسقيا، يا نوء كذا اسقنا، يا نجم كذا اسقنا، فهذا شرك أكبر، لأنه دعاء لغير الله سبحانه وتعالى، وصرف لهذه العبادة العظيمة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم عندنا حالة أخرى، وهي الحالة التي تتعلق بالسببية، يعني هذا الإنسان يقول لك أنا أعتقد أن الله تعالى هو الخالق للمطر، وإذا دعا يدعو الله عز وجل ينزل عليه المطر، لكن إذا رأى نجمة من النجوم فيعتقد أن هذه الأنواء سبب لنزول المطر، فإذا رأى نجما قال سينزل المطر، فهذا قد جعل سببا لمن لم يجعله الشرع سببا، وذلك أن هذا النجم الذي قد يأتي، هذا النجم الذي يراه هو لا علاقة له في الحقيقة بنزول المطر، وليس سببا لنزوله، وليس سببا لنزوله. ومن ثم فإذا كان يرى هذا النجم ويقول ما دام جاء هذا النجم سيأتينا المطر وينزل علينا المطر، فهو جعل ما ليس سببا سببا، وهذا عده العلماء شركا أصغر، وهذا عده العلماء شركا أصغر. فإذا عندنا يا إخوة قد يكون شركا أكبر إذا كانت النسبة نسبة إيجاد، فيقول إن الذي يوجد المطر هو هذا النجم، أو كان يدعو هذا النجم والأنواء من دون الله أن ينزل عليه المطر، هاتان الحالتان شرك أكبر. وعندنا حالة أخرى وهي نسبة سبب، بأن يعتقد بأن هذا النجم هو سبب لنزول المطر، فإذا رأى قال سينزل المطر لأن جاء هذا النجم، فهذا قد جعل ما ليس سببا سببا، فهذا شرك أصغر. ويذكر العلماء رحمهم الله حالة أخرى وهي نسبة الوقت، فينسب نزول المطر إلى إلى إلى إلى أو إذا نزل المطر فيقول إن المطر نزل في وقت كذا وكذا، وقت الذي ظهر فيه هذا النجم، فيقول جاءنا المطر في نوء كذا وكذا، والمراد في وقته، جاءنا المطر في نوء كذا وكذا، والمراد أنه جاءنا في وقته، فيقول متى نزل المطر؟ نزل المطر لما ظهر نوء كذا وكذا ونجم كذا وكذا. هذه الحالة من أهل العلم يقول إنه لا بأس بها، الشيخ الفوزان رحمه الله شارح هذا الكتاب يقول قال العلماء أما لو قال سقينا في نوء كذا ليس بنوء كذا، بنوء كذا هاتي التي مرت معنا آنفا وأنها شرك بالله عز وجل، لكن يأتي هنا بفي بدل الباء، فلا يقول سقينا بنوء كذا، وإنما يقول سقينا في نوء كذا، في نوء كذا، مطرنا في نوء كذا. فقال الشيخ هنا فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس فيه نسبة المطر إلى النجم، ليس فيه نسبة المطر إلى النجم، وإنما يقول سقينا في هذا الوقت، سقينا في نوء كذا يعني في وقت كذا. وإن من أهل العلم من كره بل هذا نسب إلى كثير من العلماء أنهم كرهوا أن يقال سقينا في نوء كذا، ومطرنا في نوء كذا. قالوا لأنها هذه من جهة اللفظ تشبه سقينا بنوء كذا، فلما كانت تشبهها مخافة الالتباس كرهوها، حتى وإن كان هي من جهة أنها ليست شركا وليست محرمة لا بأس بها، لكن مخافة أن تلتبس مطرنا في نوء كذا بمطرنا بنوء كذا التي هي ممنوعة، فقالوا إنها تكره، فلا يقول إننا مطرنا في نوء كذا ولا سقينا في نوء كذا. فهذه هي الأحوال التي تختلف من جهة الحكم فيما يتعلق بنسبة المطر إلى هذه النجوم، هل هي نسبة سبب ولا نسبة إيجاد ولا نسبة وقت. وقد سبق ذكر هذه الأحكام، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون لبس به أو مكروه على قول كثير من العلماء إذا قال مطرنا في نوء كذا، يعني بالفاء في نوء كذا أو سقينا في نوء كذا. أورد المصنف رحمه الله من الأدلة هذه الآية من سورة الواقعة، وهي قوله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشيخ الفوزان وتجعلون رزقكم، أي تجعلون نصيبكم من شكر نعمة الله بإنزال المطر التكذيب. وتجعلون يعني تصيرون، تجعلون يعني تصيرون رزقكم، والمراد بقوله سبحانه وتعالى رزقكم شكركم، تصيرون شكركم، هذه كما فسرها كثير من السلف ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتجعلون رزقكم أي أنكم تصيرون شكركم الله جل وعلا على نعمة المطر أنكم ماذا؟ أنكم تكذبون. كيف يكذبون؟ ينسبون هذه النعمة إلى غير مستيها، ولهذا قال أنكم تكذبون، قال الشيخ بنسبة النعم لغير الله من الكواكب، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. هذه عبارة من العبارات أو غيرها من العبارات القبيحة التي المراد بذكرها هو نسبة هذه النعمة نعمة المطر إلى غير الله جل وعلا، سواء قال بهذه العبارة مطرنا بنوء كذا أو سقينا بنوء كذا أو بنجم كذا وغير ذلك. فقال سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم، أي أنكم تصيرون شكركم الله على نعمة المطر، لأن نعمة المطر لأن المطر نعمة، الله جل وعلا هو الذي ينعم بها عليكم. فأنتم ماذا صنعتم؟ تصيرون شكركم الله على نعمة المطر أنكم تكذبون. كيف يكذبون؟ ينسبون هذه النعمة إلى غير مسديها، ينسبون هذه النعمة لغير الله جل وعلا، ينسبونها إلى الكواكب، ينسبونها إلى النجوم والأنواع، فيقولون سقينا بنوء كذا ولا مطرنا بنوء كذا. قال الشيخ المعنى الإجمالي للآية أن الله يعيب على المشركين كفرهم بنعمة الله بنسبة نزول المطر إلى النجم، ويخبر أن هذا القول كذب محض، لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله وتقديره، لا دخل فيه للمخلوق، لا دخل فيه للمخلوق. الله عز وجل ينعم عليهم بنعم، منها هذه النعمة نعمة المطر، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينعم بها، والواجب هو شكر الله عز وجل على هذه النعم ومنها نعمة المطر. لكن هؤلاء قابلوا نعم الله جل وعلا بنسبتها إلى غير مستيها، بنسبة هذه النعم إلى غير مصديها، فأضافوها إلى غير الله سبحانه وتعالى. وتجعلون رزقكم من شكركم، وحتى الرزق من جهة الرزق مما يدخل في الرزق نعمة المطر، نعمة المطر هي من الرزق العظيم، فتجعلون رزقكم ومنه هذه نعمة المطر أنكم تكذبون. كيف يكذبون؟ يكذبون بنسبتها إلى غير الله جل وعلا، فينسبون المطر إلى الأنواء. فالله عز وجل في هذه الآية كما قال الشيخ هنا يعيب على المشركين كفرهم بنعمة الله، أي عدم شكره، بنسبة نزول المطر إلى النجم، إلى غير الله عز وجل الذي هو ينزل الغيث والمطر، ويخبر أن هذا القول كذب محض، لأن نزول المطر إنما هو بفضل الله وتقديره لا دخل فيه للمخلوق. ثم يقول الشيخ مناسبة الآية للباب أن الله سبحانه أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواء وسماه كذبا. هذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقد علمنا أن الشيخ إنما عقده للتحذير من ذلك، وهذه الآية ما مناسبتها لقضية الاستسقاء بالأنواء وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون شكركم الله على نعمة المطر؟ فقال أن الله سبحانه وتعالى أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواء وسماه كذبا، لأنه قال أنكم تكذبون، أنكم تكذبون بنسبة ماذا؟ نسبة نعمة المطر لغير الله سبحانه وتعالى، فيقولون سقينا بنعمة بنوء كذا، ولا مطرنا بنوء كذا، أو بكوكب أو بكوكب كذا، فهم الآن ينسبون هذه النعمة لغير الله عز وجل، وهذا كذب. ولهذا قال جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم قال الشيخ ما يستفاد من الآية؟ أولا إبطال نسبة نزول المطر إلى الأنواء، لأن الله عز وجل أخبر بأنهم يكذبون في نسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. ثانيا قال أن نسبة نزول المطر إلى النوء كذب، وهذا واضح من الآية أنكم تكذبون كما ذكر الشيخ في المناسبة والمعنى الإجمالي. ثالثا وجوب شكر الله على نعمه، ووجوب نسبة نزول المطر إليه تفضلا منه وإحسانه. الآية يا إخوة هي في سياق ذم من؟ في سياق ذم من لا يشكر الله على نعمه، ومنها نعمة المطر، في سياق ذم من لا يشكر الله جل وعلا على نعمة المطر، على نعمة المطر، فالله سبحانه وتعالى ذمهم على ذلك، ذمهم على ذلك. ولذلك الشيخ هنا أخذ منها إذا كان هذا في سياق ذم هؤلاء الذين لا يشكرون فإنه يجب علينا أن نشكر الله، فلهذا قال وجوب شكر الله على نعمه ووجوب نسبة نزول المطر إليه، لأن هذا من الشكر، من شكر الله سبحانه وتعالى، الاعتراف بأن النعمة من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، فإن من شكر الله عز وجل، وهذا من أركان الشكر، أركان الشكر وأركانه ثلاثة، بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما بالقلب وذلك بالاعتراف بأن هذه النعمة من الله عز وجل، وباللسان بالتحدث بنعمة الله وأن هذه من نعم الله عز وجل، وبالجوارح بتسخير الجوارح في الانتفاع بتلك النعم في مرضات الله سبحانه وتعالى. فقال وجوب شكر الله على نعمه ووجوب نسبة نزول المطر إليه تفضلا منه وإحسانا. ثم قال المصنف رحمه الله وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه الإمام مسلم. يقول الشيخ ترجمة أبي مالك، أبي مالك الأشعري راوي الحديث، قال اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يقول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية. طبعا لما قال أربع يعني أربع خصال، قال عليه الصلاة والسلام هنا هذه الأربع يعني أربع خصال، ولا يعني هنا الحصر، لا يقصد صلى الله عليه وسلم هنا الحصر وأن خصال الجاهلية هي أربع فقط، المقصود هنا عد هذه الأربع للحصر، أنه يعد أربع خصال من خصال الجاهلية التي أكثر من هذا العدد. فقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي، أمته يعني أمة الإجابة، أمته يعني أمة الإجابة. قال من أمر الجاهلية يعني من شأن الجاهلية ومن صفات أهل الجاهلية، أربع في أمتي يعني من أمة الإجابة أتباعه عليه الصلاة والسلام والمؤمنون به. قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية يعني من شأن الجاهلية أو من صفات أهلها، صفات الجاهلية، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية أن هذه الأربع وهذه الخصال التي من خصال الجاهلية توجد في مجموع الأمة، لا أن جميع الأمة تكون في هذه الخصال، لا يعني أن قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية أن هذه الخصال الأربع تكون في كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن هذه الأربع توجد في مجموع أمته صلى الله عليه وسلم، فإنه يقع بعض أفراد هذه الأمة في هذه الخصال، لا جميع أمته، لا جميع المسلمين، وإنما يقع أفراد من هذه الأمة في خصال هي من خصال الجاهلية. قال الشيخ فوزان هنا من أمر الجاهلية، قال المراد بالجاهلية هنا ما قبل البعثة، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل من يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. يعني الجاهلية هي ما قبل الإسلام، الجاهلية هي ما قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب قبل الإسلام كانوا من أجهل الخلق، أما بعد الإسلام فلا يقال جاهلية، مراد الجاهلية المطلقة، لا يقال الجاهلية المطلقة بعد مجيء الإسلام، لأن هذه الجاهلية المطلقة قد زالت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تبقى بقايا وهي الجاهلية النسبية. ولذلك أنا قلت لما قال في أمتي ليس باعتبار المجموع، لا أن كل الأمة تقع في هذا الخصال، وإنما أفراد، فلذلك تكون جاهلية نسبية، بعض أفراد هذه الأمة تكون في هذه الجاهلية ويقع في بعض صفاتها وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، فلا يقال الناس كلهم في جاهلية، كما ذكر صاحب كتاب معالم في الطريق، وأن الناس رجعوا إلى الجاهلية، لا أبدا، وإنما نقول إن الجاهلية هنا، وهذه الحديث تذكر أن الأمة تكون فيها جاهلية، هي الجاهلية النسبية، أي أن بعض الأفراد من المسلمين يقعون في هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من خصال الجاهلية. فإذا يا إخوة، قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية هذا شيء نسبي، فبعض أفراد الأمة يقع في هذه الخصال، لا أن الأمة تكون فيها الجاهلية. فإذا الجاهلية النسبية قد توجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعض الأفراد يقعون في بعض خصال الجاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يتركونهن، قال الشيخ أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. هذه الأمة، أي بعض هذه الأمة، بعض أفرادها تقع في هذه الخصال، قال إما مع العلم بتحريمها فيتقصد أن يقع فيما حرم الله، وإما مع الجهل بذلك، ولا يعرف أن التقصير في التعلم، فلا يعرف أن من خصال الجاهلية ويتحلى بهذه الخصال. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يتركونهن عن هذه الخصال والصفات، أنها لا تنقطع بالكلية. وليس المقصود هنا، أكيد ليس المقصود أن كل فرد من هذه الأمة لن يتركها، لا، ففي هذه الأمة من سيترك هذه الخصال، لكن المقصود أن هذه الخصال توجد في بعض أفراد الأمة ولا تنقطع، لا تنقطع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يتركونهن. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الخصال الأربع، أولا الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب قال الشيخ أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، التعاظم والتعالي بالنسب، الفخر بالأحساب. قال أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، التعاظم وكذلك التعالي بذلك الحسب والشرف، وأن الإنسان له مكان في المجتمع فيفتخر بذلك ويتعالى على الناس بذلك. ولهذا قال التعاظم على الناس وكذلك التعالي على الناس بالآباء ومآثرهم، وهذا مذموم، لأن صفة المؤمن يا إخوة كما هي معلومة هي التواضع، التواضع، المؤمن يتواضع. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. فشأن المؤمنين هو التواضع لا التفاخر. الفخر بذلك الفخر بالأحساب، الأحساب هي شرف الآباء والأجداد، شرف الآباء والأجداد، وقد يراد به شرف الإنسان نفسه، فهذا الحسب أيضا. ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يتعالى ويتعاظم على الناس، فإن هذا من صفات الجاهلية، هذا من صفات الجاهلية. هذا لا يعني يا إخوة أن هذه الأحساب لا توجد، إحنا نتكلم الآن عن التعاظم والتعالي هذه التي من صفات الجاهلية، لا أن الأحساب لا توجد، لا، بل الأحساب ثابتة. تفاضل الناس في الشرف بحسب الأصول هذا ثابت، هذا ثابت. ولذلك الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال أكرمهم أتقاهم، قالوا ما عن هذا نسأل، قال أكرمهم نبي الله يوسف بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله، قالوا ما عن هذا نسأل، فقال تسألون عن معادن العرب، قال نعم، قال خيار، قالوا نعم، قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر عليهم أن للعرب معادن وأحساب، لم ينكر، بل أثبت هذا وأن العرب لهم أحساب، لكن بين لهم أن الخيرية ليست بالأحساب بالحسب المجرد، إنما خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين به معيار الخيرية، فالخيرية ليست بالحسب والحسب المجرد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم أن للعرب أحسابا، فإذا قوله هنا عليه الصلاة والسلام مبينا أن من خصال الجاهلية الفخر بالأحساب، أن من خصال الجاهلية الفخر بالأحساب، لا يعني أن الأحساب غير موجودة، الأحساب موجودة، هذه الأحساب موجودة، ولم ينكرها صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ولكن منهي عنها عن المنهي عنه هو التفاخر والتعاظم والتعالي على الناس بهذه الأحساب، بشرف الآباء والأجداد، ولا حتى بشرف الإنسان في نفسه، فيتعالى ويترفع على الناس في ذلك. فإذن الحسب هذا ما ينكر، ولذلك في المرأة قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، ومنها قال لحسبها، فأثبت الحسب وأن هناك حسبا. لكن لما نأتي ونقول بالنسبة للخيرية، الخيرية ليس الحسب معيارا لها، حتى الآن لما ذكرت حديث المرأة قالت تنكح المرأة لحسبها، وذكر أربعا منها الدين، ثم ماذا بماذا أوصى؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. انظر الخيرية الآن، الخيرية في أن تنكح المرأة لا لحسبها، وإنما تنكح المرأة لدينها، فالحسب من حيث ذاته ليس منفيا، لكن ما الممنوع؟ ما الذي هو من خصال الجاهلية؟ أن يتعالى الإنسان ويتعاظم بالحسب على الناس، يتعالى ويترفع على الناس بذهب هذا الحسب، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن كانت في هذه الخصة من خصال الجاهلية من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني والطعن في الأنساب. يقول صلى الله عليه وسلم في بيان خصة من خصال الجاهلية والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص، كما يقول هنا الشيخ الفوزان، الوقوع فيها يعني في الأنساب بالعيب والتنقص، وكذلك يشمل أيضا التشكيك، كونه يشكك في النسب، يشكك في النسب، فإن هذا أيضا من الطعن في الأنساب. فإذا الطعن في الأنساب يدخل فيه أمران، الأمر الأول هذا الذي ذكره الشيخ الفوزان، الوقوع فيها بالعيب والتنقص، يعني يصير الإنسان يعيب أنساب الناس، يعيب أنساب الناس، فيعيب النسب الفلاني ولا القبيلة الفلانية النسب المعين، يقول فيه كذا وفي كذا من العيب والقبح، هذه من صفة الجاهلية. وكذلك التشكيك، التشكيك يعني يشكك في نسب الناس، الناس المعروف، يعني إنسان يقول فلان أشك أنه ابن فلان أو أنه من النسب ينتسب إلى كذا وكذا، إلى نسب يذكره، فهذا التشكيك في الأنساب، ومثله عيب الأنساب، هذا هو الطعن في الأنساب، هذا هو الطعن في الأنساب. الصفة الأولى الفخر بالأحساب، والصفة الثانية الطعن في الأنساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الخصلتين من خصال الجاهلية، وفي الغالب بينهما التلازم، الغالب التلازم بين الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، لأن الذي يفخر بنسبه وحسبه يطعن في أنساب غيره، يطعن في أنساب الناس، فهما صفتان ذميمتان قبيحتان من صفات الجاهلية يحذر منهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم الخصلة الثالثة من خصال الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم والاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد من إراد هذا الحديث للترجمة، قال الشيخ الفوزان أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء، إلى النجوم والأنواء. وتقدم يا إخوة أن ذكرت أن هذا يشمل عدة معاني الاستسقاء بالأنواء، إذا كان الأمر يتعلق بنسبة إيجاد وأن النوع هذا والكوكب هذا والذي يوجد المطر هذا شرك أكبر وشرك في الربوبية، إذا كانت هذه النسبة تتعلق بالطلب يعني يطلب المطر والغيث من النجوم فهذا في دعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، أو يعتقد أن هذا النجم والكواكب هي سبب نزول المطر فجعل ما ليس سببا سببا فهذا شرك أصغر كما ذكرت آنفا. فهذه التي تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم هنا والاستسقاء بالنجوم، سواء كان الأمر يتعلق بنسبة إيجاد ولا يتعلق بجعلها سبب بسببية أنها سبب لنزول المطر فهذا كله يمنع، وهذه من صفات الجاهلية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والنياحة، قال الشيخ فوزان أي رفع الصوت والندب على الميت، هذه النياحة، يقول عليه الصلاة والسلام والنياحة، قال الشيخ فوزان أي رفع الصوت والندب على الميت، النياحة وهذا الفعل يفعل إذا مات ميت، هذا من صفات الجاهلية، النياحة من النوح والنوح هو صوت الحمام، وأهل الجاهلية كان إذا مات الميت يبكون بكاء، يبكون بكاء بطريقة يظهرون بها الجزع ولكن يرفعون الصوت، هذه طريقتهم يرفعون الصوت فيبكي بصوت يشبه نوح الحمام، ولهذا سميت نياحة، ولهذا سميت نياحة يعني صوت يخرج من صدورهم، يخرج من صدورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر هذه النياحة وأنها من خصال الجاهلية، هذا ليست البكاء، ليست البكاء، البكاء يا إخوة دمع العين والصوت العادي الذي يغرب على الإنسان من غير إظهار له وتقصد ذلك فإن هذا لا بأس به، هذا من الرحمة، لكن التكلم هنا عن النياحة التي هي رفع الصوت والندب على الميت، قد يزيد أن يتكلم أيضا وإذا بكى فإنه يبكي ويخرج صوتا من صدره كما كان أهل الجاهلية، كما كان أهل الجاهلية إذا مات الميت يبكون على هذه الطريقة كما ينوح الحمام، ماذا يصنعون هذا؟ لإظهار الجزع، لإظهار الجزع، هذا هو الممنوع، هذا هو المحرم. وأما البكاء ودمع العين كون إنسان يصاب مصيبة ويموت له حبيب ونحو ذلك فيبكي، هذا الصوت العادي الذي يغلب على الإنسان ويكون معه صوت عادي يغلب على الإنسان فإن هذا لا بأس به، فإن البكاء لا بأس به، وقد بكى نبينا صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم وبين أنها رحمة عليه الصلاة والسلام. أما النائحة والنياحة التي هي البكاء بصوت معين لإظهار الجزع هذا كان يفعله أهل الجاهلية، والندب أيضا كما قال الشيخ لأنه قال رفع الصوت والندب على الميت، الندب إذا مات الميت، الندب هو تعداد مآثر الميت، تعداد مآثر الميت، ويبدأ يتكلم وأنت كنت كذا وأنت كنت كذا ومن لنا بعدك وغير ذلك فهذه من النياحة، فإذا النياحة هي رفع الصوت والندب على الميت، والندب على الميت، الشيخ ذكرهما نعم لأن قال النياحة يرفع الصوت والندب على الميت، زاد الندب، وإن كان يمكن أن يقال إن الندب يصحب تكون ثمة نياحة التي بكاء ورفع الصوت بالطريقة المعينة، وتكون أيضا الندب، لأن الشيخ هنا من كلامه يفهم أن الندب على الميت هو نياحة، نياحة هي الندب على الميت، فالنياحة هي في أصلها هي رفع الصوت، رفع الصوت بطريقة معينة لإظهار الجزع، والندب هذا يجمع مع النياحة في الغالب يعني يصحب، الندب هو غير النياحة، فتطلق النياحة وتشمل الكل كما ذكر الشيخ هنا لأنها في الغالب تكون معه، لهذا الشيخ ذكرها معها فقال رفع الصوت والندب على الميت، الندب مفروض شيء وغير النياحة، لكن لماذا إذا أطلقت النياحة يدخل فيها معنى النياحة ورفع الصوت بطريقة معينة لإظهار الجزع والندب على الميت، فتطلق النياحة وتشمل الكل لأن في الغالب هذا الندب يجمع مع النياحة، يجمع مع النياحة، والنياحة من صفات أهل الجاهلية وليست من صفات المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام والنائحة إذا لم تتب، النائحة لأن النائحة المرأة خص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مع أن النياحة قد تقع من الرجل، قد يبكي رجل ويرفع صوته بالبكاء لإظهار الجزع، وربما يزيد مع ذلك الندم وتعداد مآثر الميت، الرجل أيضا داخل في هذا الوعيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة لأن الأغلب أن النياحة تكون من المرأة، وإلا فإن النياحة يا إخوة حرام. وهذه العقوبة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث واحدة، سواء كان هذا النائح رجلا ولا امرأة فهو حرام. لكن لما كان يغلب على المرأة وعلى النساء، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النائحة، ذكر النائحة عليه الصلاة والسلام. فقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها. إذا لم تتب قبل الموت، يعني لو أن هذه النائحة تابت لتاب الله عز وجل عليها، وهذا دليل على سعة رحمة الله. العبد مهما أذنب وأكثر من الذنوب، فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يتوب عليه، يتوب عليه ويفرح به سبحانه وتعالى بتوبته، ويبدل سيئاته حسنات، ويمحى ذنبه بالكلية، يمحى ذنبه بالكلية إذا تاب إلى الله جل وعلا. فقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فهمنا أنها إذا تابت قبل موتها فإنها تنجو من هذه العقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا لم تتب قبل موتها، والمراد قبل موتها أي إذا لم تتب قبل أن تتيقن الموت، والمراد تيقن الموت وصول الروح الغرغرة ما لم يغرغر، فإذا غرغرت فإن التوبة هنا لا تقبل. والنائحة إذا لم تتب، يقول صلى الله عليه وسلم تقام، يقول صلى الله عليه وسلم تقام يوم القيامة. ومعنى تقام يوم القيامة، قال الشيخ الفوزان: تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب والجزاء. وهذا معنى من المعاني التي ذكر العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم تقام يوم القيامة، أي أنها تحشر يوم القيامة، فالناس يحشرون جميعا، وهي تحشر على هذه الصفة، عليها سربال من قطران ودروع من جرب. قال: تبعث من قبرها وتوقف يوم الحساب، أنها تحشر يوم القيامة. ومن أهل العلم من قال قوله صلى الله عليه وسلم تقام يوم القيامة، قالوا أنها تقام بين الناس يوم القيامة وتظهر للناس، وهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الفضيحة، يعني تفضح لما تقوم يوم القيامة بين الناس، عليها سربال من قطران ودرع من جرب، فيكون هذا على جهة الفضيحة، على سبيل الخزي لها وكذلك الفضيحة. قال عليه الصلاة والسلام: وعليها سربال من قطران تقوم، وعليها سربال من قطران. قال الشيخ: سربال من قطران أي ثوب من نحاس مذاب تلطخ به فيصير كالثوب، فيصير كالثوب. السربال هو القميص، والقطران، والشيخ هنا فسره بالنحاس المذاب، ومن أهل العلم من يقول إن القطران هو ما يتحلل من شجر معين، وشجر الأبهل يتحلل منه ويستحلب منه، وكانت الإبل تطلى بهذا القطران إذا أصابها الجرب، وهي مادة شديدة الحرارة وتحرق الجرب وتذهبه، كما أنها شديدة الاشتعال. هذا القطران، هذا القطران، فهو مادة تستحلب من شجر معين، قيل هو شجر الأبهل، فإنها تستحلب منه. والشيخ هنا يقول، وبعض أهل العلم قال هي كالزفت، هذه المادة المعروفة اليوم، ما كانت معروفة لكن المعروفة اليوم. ولكن الشيخ هنا يقول: أي ثوب من نحاس مذاب، القطران فسرها بأن نحاس مذاب تلطخ به، قال تلطخ به فيصير كالثوب، فيصير كالثوب. قال: ودرع من جرب. قال الشيخ: الدرع ثوب ينسج من حديد يلبس في الحرب. من جرب، الجرب مرض جلدي، أي أن هذه المرأة يسلط عليها جرب في جسدها، يسلط عليها جرب في جسدها. فالدرع هذا كاللباس، انظر أولا هذا القطران يكون على جسدها كالقميص ولا كالثوب، وفوقه يكون هذا الدرع، هو اللباس الذي يلي الجسد، هذا هو الدرع، يسلط عليها ويسلط عليها الجرب، تكون عند حكة وتحك الموضع كالحال الذي يصاب بالجرب، عافني الله جل وعلا وإياكم. فيغطى جسمها بالجرب، أو يغطي الجرب، يقول يغطي الجرب جسمها، يغطي الجرب جسمها، فيكون كالدرع، يكون كالدرع. فعليها سربال من قطران، وزد على ذلك درع درع من جرب، نعوذ بالله. وهذا عذاب لهاتي المرأة يوم القيامة، وهذا يدل على أن النياحة من الكبائر، وهذا أمر ينبغي أن تنبه عليه النساء، أن يحذر الإنسان منه وأن ينبه النساء خاصة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم النائحة كما ذكرت آنفا، لأجل أن هذه النياحة في الغالب تكون من المرأة، وهذا ذنب هو من كبائر الذنوب، هو كبيرة من كبائر الحديث. هذا يدل على أن النياحة من الكبائر العظيمة ومن الذنوب الكبيرة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة ذكر هاتي الخصال الأربع هنا لأجل التحذير منها، هاتي الخصال الأربع: الطعن في التفاخر الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فمقصوده صلى الله عليه وسلم التحذير من هذه الصفات، وتنبيه أهل الإيمان على الحذر من هاته الصفات التي هي من صفات الجاهلية. قال الشيخ الفوزان: المعنى الإجمالي للحديث، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الأمة شيء من المعاصي التي كان يفعلها الناس قبل البعثة، وذلك يتمثل في أربع خصال: هي التعاظم بالآباء مع أنه لا شرف إلا بالتقوى، وتنقص أنساب الناس وعيبها، ونسبة نزول المطر إلى طلوع النجوم والأنواء، ورفع الصوت بالبكاء على الميت وندبه. ثم يبين الوعيد في حق الخصلة الأخيرة التي هي النياحة، بأن من استمر عليها من غير توبة يأتي يوم القيامة ملطخا جسمه بالنحاس المذاب، حتى يكون ذلك كالقميص لتشتعل به النار وتلتصق بجسمه وتنتن رائحته. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء، وأنه من أمور الجاهلية، لأنني قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخصال الأربع، وأنها من خصال الجاهلية تحذيرا منها، يحذر صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال. قال: ما يستفاد من الحديث تحريم الاستسقاء بالأنواء، وأنه من أمور الجاهلية، لأن المقصود كما قلت من ذكرها التحذير منها. ثانيا: أن ما كان من أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، الناس يقصد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، فإنما كان من أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، فيقع أفراد في هذه الخصال. ثالثا: أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، يعني كما ذكرت آنفا، ما المقصود من ذكرها؟ لماذا ذكرها صلى الله عليه وسلم هذه الخصال؟ على سبيل التحذير من هذه الخصال والصفات، هذا مقصود عليه الصلاة والسلام. رابعا: منع التشبه بالجاهلية، لأنه إذا ذكرت خصال الجاهلية على جهة الذم والتحذير منها، فهذا يستفاد منهم عموما المنع من التشبه بالجاهلية. خامسا: تحريم الافتخار بالأحساب، وأنه من أمور الجاهلية، وقد بينت معنى الافتخار بالأحساب، وتحريم الوقوع في الأنساب بذمها وتنقصها كذلك يا إخوة بالتشكيك فيها. وسابعا: تحريم النياحة وبيان عقوبتها، وأنها من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من ينوح، النائحة ولا الرجل أيضا الذي ينوح بيّن عقوبته، فدل على أنها من الكبائر. ثامنا: أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، لأنه قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، فيفهم أنها إذا تابت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا التوبة تكفر الذنب وإن عظم هذا الذنب، تاسعا: قال: أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره، إذا كانت هذه الخصلة التي يقع فيها النياحة مثلا كبيرة من الكبائر، فلو وقع فيها مسلم فيكون واقعا في خصة من خصال الجاهلية، ولكن لا يقتضي ذلك أن يكون خارجا من ملة الإسلام. ثم قال: ولهما عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما صرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. يقول الشيخ: ترجمة زيد بن خالد الجهني، قال هو الجهني المدني صحابي مشهور، ولهما يعني البخاري ومسلم، هي البخاري ومسلم، فقال ولهما من عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا، صلى لنا، والمراد صلى بنا، صلى لنا يعني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الروايات عند الإمام مسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى لنا لأن الإمام يصلي للناس، وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة قال يصلون لكم، يصلون لكم، فهو يصلي للناس ويصلي بالناس. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية المكان المعروف بجوار مكة والذي وقع فيه الصلح المشهور. قال الشيخ: الحديبية قرية سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة تسمى الآن الشميسي، وهي التي وقع فيها صلح الحديبية المشهور، التي وقع فيها صلح الحديبية المشهور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال على إثر سماء، وقوله إثر بكسر الهمزة، قال ما يعقب الشيء يعني عقب المطر، إثر سماء المطر، كما قال الشيخ سماء يعني مطر، سمي بذلك لأنه ينزل من السماء وهي كل ما ارتفع، لأنه ينزل من السماء. لماذا سمي المطر سماء؟ لأنه ينزل من السماء، لأنه ينزل من السماء، ولأنه أيضا رزق، المطر رزق، الله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم، فسمي المطر سماء، فسمي المطر سماء. فقال كان قال فلما انصرف أقبل على الناس فقال عليه الصلاة، وقول هنا على إثر سماء كانت من الليل، أي كانت في تلك الليلة، فلما انصرف قال الشيخ أي التفت إلى المأمومين، وليس المراد الانصراف من المكان. قوله صلى الله عليه، قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف، المراد أنه أقبل على الناس. رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس سلم من صلاته ثم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقولها وهو متوجه للقبلة، ثم بعد ذلك ينصرف ويقبل على الناس بوجهه، يقبل على الناس بوجهه ويأخذ ذات اليمين وذات الشمال فيقبل عليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليهم، وهذا هو الانصراف المرادون. فلما انصرف أي التفت إلى المأمورين وليس الانصراف من المكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف قال للناس، يقول زيد بن خالد فقال أي للناس أتدرون ماذا قال ربكم، أتدرون ماذا قال ربكم، أتدرون، قال الشيخ الفوزان لفظ استفهام معناه التنبيه، معناه التنبيه، وكذلك التشويق، لفت القلوب، لأن هذا أسلوب تشويق ولفت القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنهم لا يعلمون ماذا قال الله جل وعلا. تدرون ماذا قال ربكم، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم بأنهم لا يدرون ذلك، ولكن لأجل تنبيههم وتشويقهم ولفت قلوبهم، ولفت قلوبهم، فهذا ليس سؤال يسألهم ليعرف الجواب عليه الصلاة والسلام، وإنما لأجل أن ينبههم ولتشويق نفوسهم إلى ما سيذكره. وهذا من أساليب التعليم التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الله ورسوله أعلم، هذا من أدبهم، هذا من أدبهم، ما قالوا لا، ولو قالوا لا أتدرون ماذا قال ربكم فقالوا لا فيكون الجواب صحيحا، ولكنهم أحالوا العلم إلى من يعلم، فقالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، ربنا الذي علمه أحاط بكل شيء هو أعلم ورسوله أعلم. طبعا هذا يقال في زمن وحي زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوحى إليه، فقالوا الله ورسوله رسوله أعلم. أما بعد موته، هذه مسألة، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هل يقال الله ورسوله أعلم؟ هنا من أهل العلم من فصل وتفصيل النفيس، قال إذا كان الأمر يتعلق بالدين والديانة فإنه يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول بلغ هذه الشريعة عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان الأمر يتعلق بالأمور التي تقع للناس ونوازل الناس وما يقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، إذا سئل عنه الإنسان فلا يقول الله، لا يقول الله ورسوله أعلم، بل يقول الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك. ولهذا يوم القيامة أما يكون النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض فيقول أمتي أمتي ويذاد قوم عن حوضه، فيقولون له ماذا تقول له الملائكة؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري يعني وقع الناس وما يقع للناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. ولهذا إذا كان الأمر يتعلق بوقع الناس والنوازل الناس فلا يقال الله ورسوله أعلم، بل يقال الله أعلم. فلما قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا من أدبهم كما قلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي ربنا جل وعلا، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن، وقوله عبادي أصبح من عبادي، قال المراد العبودية العامة، قال المراد العبودية العامة، أصبح من عبادي العبودية العامة، وليس العباد هم المراد بهم المؤمنون، بل أهل العبودية المراد بها العبودية العامة، كما قال صلى الله عليه وسلم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. هنا الشيخ يقول وكافر أي الكفر الأصغر، يقول كافر الكفر الأصغر، وقد يكون كفرا أكبر، كفرا أكبر يا إخوة، إذا اعتقد بأن النوء هو الذي ينزل المطر، هو الذي أنزل المطر، هذا يكون كفرا أكبر. ولكن الشيخ هنا لعله يتكلم عن نسبته، نسبة المطر إلى غير الله عز وجل، فهو يعتقد أن المنزل هو الله لكن ينسبه إلى الكوكب. ولذلك لما قال في قوله مطرنا بنوء كذا وكذا، أي نسب المطر إلى غير الله، وهو يعتقد أن المنزل له هو الله، أن المنزل له هو الله. فقوله هنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم بين، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأن هذا أضاف النعمة إلى مزديها، أضاف النعمة إلى مزديها، إلى ربنا سبحانه وتعالى، فقال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. والمراد كافر بالكوكب ليس المراد أنه كافر بوجود الكوكب وأنه غير موجود، لا، وإنما كافر بما يعتقده المشركون في الكوكب، كافر بما يعتقده المشركون في الكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بنجم كذا ولا كوكب كذا، فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، فذلك كافر، ذلك كافر بي. الشيخ هنا ذكر نوعا الكفر الأصغر، ولكن كما قال الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وكافر مؤمن بي وكافر بي، فذلك كافر بي مؤمن بي الكوكب، قال هذا كلام عربي محتمل المعاني، يعني جملة هذه لكن فيها عدة معاني. قوله كافر بي قد يكون كفرا أكبر لا يبقى معه إيمان، وقد يكون كفرا أصغر ينقص الإيمان، كفر ينقض الإيمان بالكلية، وقد يكون كفرا ينقص الإيمان، وهذا على حسب المعتقد. كما ذكرنا يا إخوة، إذا اعتقد أن النوء هو الذي يوجد المطر، أضاف إيجاد المطر إلى الكوكب، فهذا كفر أكبر ينقض الإيمان بالكلية. وأما إذا اعتقد أن النوء سبب نزول المطر وهو الذي ذكره الشيخ هنا، فهذا يكون كفرا أصغر. فإذا قوله كافر بي هذا على حسب الاعتقاد، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. ومما يدخل أيضا هنا نوع آخر، وهو كفر النعمة، من أضاف المطر أضاف النعمة للكوكب باللفظ فقط، هو يعتقد بأن الله هو الذي ينزل المطر وأن هذا الكوكب ليس سبب نزول المطر، ولكن يذكر ذلك على جهة يذكر ذلك باللفظ، فتكون هذه كفر نعمة، كما نبه على هذا شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الجملة قوله كافر بي كما قال الشافعي كلام عربي محتمل المعاني. وذكر ابن عبد البر رحمه الله فقيه المالكي لما ذكر هذا الحديث أصبح من عبادي مؤمن وكافر، ذكر وجهين، أحدهما أن القائل يقول مطرنا بنوء كذا، أي بسقوط نجم كذا وبطلوع نجم كذا، إن كان يعتقد أن النوء هو المنزل للمطر الخالق له المنشئ للسحاب من دون الله، فهذا كافر كفرا صريحا ينقل عن الملة، يعني إذا كان من أهل الإسلام وزاد قال هذا الكلام فهذا ينقل من الملة، هذا هو مراده هنا، هذا مراده بهذا. فهذا معنى، هذا معنى من المعاني التي تدخل في في في في هذا الحديث. ويدخل فيه أيضا الوجه الآخر المتعلق بنسبة ذلك إلى الكوكب، لا يعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر، وإنما ينسبه إليه. ومن قال أيضا مطرنا بنوء كذا ويريد وقت كذا فهو كقوله مطرنا كما ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله مطرنا في شهر كذا، قال وهذا لا يكون كفرا، وهذا لا يكون كفرا. وقد سبق أن قلت أن نسبة الوقت من أهل العلم من كرهها مخافة الالتباس، فيقول مطرنا بنوء كذا، وهم وإن كانوا تكلموا مطرنا في نوء كذا، فإذا قال مطرنا بنوء كذا وهو يقصد مطرنا في نوء كذا فهذا لا بأس به، ولكن كثير من أهل العلم يقولون إنه يمنع ويقول إنه يكره، يقولون إنه يكره مخافة الالتباس بالمعتقد الباطل. قال في الحديث الآخر ولهما أي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس معناه، يعني حديث ابن ثمة حديث ابن عباس في الصحيحين بمعنى حديث زيد بن خالد الجهني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس يقول مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قال أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا، الشاكر يقول هذه رحمة الله والكافر يقول صدق نوء كذا وكذا. فهنا أوردوا على جهة الاختصار وقال وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، هذه قال الشيخ الفوزان في معناها صدق نوء كذا وكذا أي صدق سحاب ومطر النجم الفلاني، النجم الفلاني. وقوله هنا لقد صدق نوء كذا وبعد ذلك قال فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم مواقع النجوم حتى بلغ تكذبون، يعني تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهي الآية الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وهو لم يرد كل الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم قال هذا قسم من الله، لأن لا هنا تفيد التوكيد، توكيد الصلة تفيد توكيد القسم، فلا أقسم قسم من الله وهو يقسم بما شاء من خلقه، بمواقع النجوم قال مطالع الكواكب ومغاربها على قول أكثر المفسرين، وقول على أكثر المفسرين هذا يبين لك بأن ثمة معاني أخرى، منهم من قال مواقع النجوم مواقع نزول القرآن، لأنه لم ينزل دفعة واحدة وإنما نزل منجما، لأنما نزل القرآن منجما. والسياق يحتمل معنيين، يحتمل هذا ذكره الشيخ والذي ذكره بأن هو قول أكثر أهل التفسير هي مطالع الكواكب ومغاربها أو مواقع نجوم القرآن، مواقع نجوم القرآن. والشاهد هنا لما ذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر الآية أو حديث ابن عباس وذكر الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذه الآية التي نزلت بسبب هذه القصة وقد تقدم معناها، تجعلون رزقكم يعني تسيرون شكركم نعمة الله عليكم أنكم تكذبون فتنسبون المطر إلى النوء وتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال الشيخ المعنى الإجمالي للحديث يذكر لنا هذا الصحابي الجليل ما كان من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بمناسبة نزول المطر وما ينبغي لهم أن يقولوه عند ذلك، فيروي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه حينما امتحن الناس بإنعامه عليهم بإنزال الغيث الذي فيه حياتهم انقسموا إلى قسمين، قسم اعترف بفضل الله ونسب النعمة إليه على وجه الشكر، وقسم أنكر فضل الله ونسب النعمة إلى طلوع النجم أو غروبه، وسمي عمل الأول إيمانا وعمل الثاني كفرا. وفي رواية ابن عباس أن هذه الآيات وهي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وما بعدها نزلت في إنكار نسبة نزول المطر إلى النجوم، خاصة قوله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم قال الشيخ الفوزان ما يستفاد من الآية من الحديث، أو قال مناسبة الحديث للباب أن فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسميته كفرا وكذبا، كفرا للحديث وكذبا للآية. قال ما يستفاد من الحديث أولا تحريم نسبة نزول المطر إلى النجم وتسميته كفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ربنا سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال مشروعية تعليم الناس وتنبيههم على ما يخل بالعقيدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم أن من الناس إذا نزل المطر يقولون كذا وكذا فعلمهم صلى الله عليه وسلم. ثالثا قال وجوب شكر الله على النعم، على النعمة، وأنه لا يجوز إضافتها إلى غيره، لأن من الشكر الاعتراف بأن النعمة من الله سبحانه وتعالى. قال رابعا إلقاء التعليم على طريقة السؤال والجواب، لأنه أوقع في النفس، وهذا كان يستعمله صلى الله عليه وسلم، وهي من طرائق التعليم أن المعلم يلقي سؤالا ولا يريد جوابا، وإنما يريد تشويق الطلبة ولا من يتعلم أن يعرف ماذا سيقال، فيتطلع إلى ما سيقال له، فهذا من أساليب التعليم. خامسا أن من سئل عما لا يعلم فإنه يتوقف ويكل العلم إلى عالمه، كما قال الصحابة الله ورسوله أعلم، قالوا الله ورسوله أعلم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم. سادسا قال وصف الله بالفضل والرحمة، مطرنا بفضل الله ورحمته. سابعا أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، يعني يطلق الكفر ولا يراد به الخروج من الملة، وهذا شيء مهم جدا، هذا شيء أمر مهم جدا، وهذا فهم السلف والعلماء. لذلك إخوة النصوص لما ترد لا تفهم هكذا على ظاهرها فقط، تجد لفظ كافر فتقول هذا كافر وهذا الفعل مخرج من الملة، ينبغي أن تفهمها على حسب الدليل عليها، حسب السياق ما يدل عليه المعاني، مش مجرد الأهواء. فلذلك ليس كل لفظ كفر تجده في الكتاب ولا تجده في السنة المراد منه أنه الذي الخروج من الملة، بل الكفر إذا ورد في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول كفر أكبر يخرج من الملة، والثاني كفر أصغر لا يخرج من الملة. ولهذا قال أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، فثمة قسم لا يخرج، كفر أصغر لا يخرج من الملة، فليس كل ما سمي كفرا يكون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون كفرا أكبر ويكفر فاعله عينا، هذا ليس المراد، بل إن من الكفر ما يكون كفرا أصغر، من الكفر ما يكون كفرا أصغر. ولهذا وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له خاصة طلبة العلم، طلبة العلم لا يلتبس عليهم الأمر، وليفرقوا وليعلموا أن الإنسان ينبغي أن يفهم الأدلة فهما صحيحا، وكون يرجع لأهل العلم ويقرأ كلام أهل العلم بشرحه من الأحاديث والتفسير من الآيات، فإنه ينتفع بذلك انتفاعا عظيما في معرفة الفهم الصحيح والمعنى الصحيح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.